بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه في باب نواقض الوضوء، قال: وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من غيرها إذا فحش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن السن بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، يقول رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أي مفسداته التي إذا وجدت حكم بفساد الوضوء وعدم صحته وعدم صحة ما يترتب عليه مما يشترط له. والنواقض تنقسم إلى قسمين: نواقض مجمع على كونها ناقضة للوضوء، ونواقض وقع الاختلاف فيها بين العلماء رحمهم الله تعالى، فمن قائل باعتبار ما وقع الخلاف فيه ناقضا، ومن قائل أنه ليس بناقض. يقول رحمه الله: نواقض الوضوء سبعة. هذا من باب الإجمال قبل التفصيل، وهو معين للطالب على التصور والحفظ. أي أن نواقض الوضوء التي سأذكرها في هذا الباب سبعة نواقض. الناقض الأول: الخارج من السبيلين. والخارج من السبيلين ينقسم إلى قسمين: خارج معتاد وخارج غير معتاد. وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق الخارج المعتاد الذي يخرج من السبيلين، فقلنا يخرج من القبل، البول والودي والمني والوذي، وهذه الأربعة يشترك فيها الرجال والنساء، وتختص المرأة بأن يزاد على هذه الأربع دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس ودم الفساد، على القول بأنه مغاير لدم الاستحاضة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، ورطوبة فرج المرأة، هذه تزاد للمرأة. والدبر يخرج منه الغائط ويخرج منه الريح، وتكلمنا عن كل واحدة من هذه بحكمها فيما يتعلق بالنجاسة أو بنقض الوضوء أو بكونها موجبة للغسل، ذكرناها وفصلنا فيها. هذه كلها تعتبر من قبيل الخارج المعتاد، من قبيل الخارج المعتاد. وإلا قد يوجد خارج غير معتاد، كأن يخرج الدم من القبل أو الدبر، أو يخرج الريح من القبل، وهذا يكون عند النساء خاصة في بعض الأحيان، أو يخرج حصى في حال المرض، فهذا يسمى خارج غير معتاد. فيقول رحمه الله: الخارج من السبيلين، هذه العبارة تشمل كل خارج، سواء كان معتادا أو غير معتاد، محكوما بنجاسته وهذا هو الأصل، أم محكوما بطهارته، مثل ما حكمنا بطهارة الريح في الخروج من الدبر، أو طهارة المني على القول الراجح، أو طهارة الحصى إذا خرج، فإنه يحكم بنقضه. ما دام أنه خرج من السبيلين فإن الأصل أنه ناقة. ولذلك لما ذكرنا رطوبة فرج المرأة قلنا وإن وقع الخلاف القوي في النجاسة من عدمها والقول الأقوى عدم النجاسة إلا أنها ناقضة. لماذا عللنا؟ قلنا لأنها خارجة من أحد السبيلين، والأصل أن الخارج من السبيلين أو من أحدهما أنه ناقض للوضوء، هذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله: الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرها. بالنسبة للخارج من السبيلين هذا بالإجماع، بالإجماع والأدلة عليه كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والخارج النجس من غيرها إذا فحش. والخارج النجس من غيرها يعني من غير السبيلين بشرط أن يفحش، وقلنا ضابط ما يفحش أن يكثر في نظر أوساط الناس، لأن ما جاء في الشرع اعتباره ولم يأتي تحديده فإن المرجع فيه للوسط، وقال بعض العلماء المرجع فيه لنظر كل واحد بحسبه، وهذا عند التأمل فيه نظر وله وجاهة، لكن لو قلنا باعتبار أوساط الناس لكان هذا أولى. واعتبر الفاحش دون القليل لأن القليل قد ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم اعتباره، كما ثبت عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهما عدم اعتبار الشيء اليسير القليل كالدم يقصد وكالصديق القيح. نعم. فالخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا فإنه يحكم بأنه ناقض للوضوء، لكن قد يكون غير نجس مثل القيء، الطعام إذا أخرجه الإنسان يسمى قيئا، هذا القيء لا يحكم بنجاسته طاهر، ولذلك لا يحكم بوجوب الوضوء منه. وأما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قاء فأفطر وتوضأ، هذا الحديث على الصحيح ضعيف، ولو صح فإنه يدل على الفعل لا على الوجوب، ولو صح فإنه يدل على مجرد الفعل لا على الوجوب، وهو ضعيف. فالراجح أن القيء طاهر ولا يوجب الوضوء إذا خرج من الإنسان. إذن يشترط في الخارج من غير السبيلين أن يكون نجسا وأن يفحش، أن يكون نجسا وأن يفحش. مثال ذلك أن يخرج البول أو الغائط من غير مخرجه، مثل في المستشفيات الآن أحيانا يعسر خروج البول فيفعلون شيء يسمى قسطرة، هل القسطرة يحكم بنقضها للوضوء؟ نعم يحكم بنقضها للوضوء. طيب ما العمل بالنسبة للذي يفعلها ويركب هذا الكيس؟ نقول هذا يأخذ حكم من به سلس البول فيتوضأ لكل صلاة، فيتوضأ لكل صلاة، وإلا في الأصل أن خروج البول من غير مخرجه المعتاد أو الغائط من غير مخرجه المعتاد أنه ناقض للوضوء، أنه ناقض للوضوء. نعم. وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. وزوال العقل على قسمين، إما أن يكون الزوال بالكلية كالجنون مثلا نسأل الله السلامة والعافية، أو يكون الزوال جزئي، والزوال الجزئي إما أن يكون بتغطية العقل مع اليقظة وذلك يكون بالخمر في حال الإسكار أو ما يقوم مقامه، الخمر أو ما يقوم مقامه إذا أسكر أي شيء يقوم مقام الخمر ويسكر فإنه يذهب العقل. والقسم الثاني النوم، ولم يقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في أن الإنسان إذا زال عقله سواء كان زوال العقل على الديمومة أو بسبب الخمر أنه ناقض للوضوء، لكن اختلفوا في النوم، فمن قائل أنه ناقض مطلقا، وهو المذهب، واستثنوا من ذلك حالتين، واستدلوا على ذلك بحديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه في اللقاء السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفاف أن لا ننزع الخفاف إذا كنا سفرا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة لكن من بول أو غائط أو نوم فجعل النوم في المحل الذي يجب فيه الذي يجوز فيه المسح كالبول والغائط جعله في المحل الذي يجوز فيه المسح لأنه قد انتقضت طهارته وانتقض وضوءه كالبول والغائط ولذلك جمعه مع البول والغائط قال لكن من بول أو غائط أو نوم هذا الدليل الأول الدليل الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم فإذا انطفأت العينان انطلق الوكاء ومعنى الحديث أن العين مظنة أن يمسك الإنسان بنفسه لئلا يخرج منه شيء ينقض به الوضوء وهو الريح فإذا ذهب عقله بالنوم انطفأت العينان هذا كناية عن ذهاب العقل يدل عليه آخر الحديث قال انطلق الوكاء بمعنى أنه ممكن أن يخرج منه شيء وهو لا يشعر والمقصود به الريح لأنه هو الناقض العين وكاء السهم فإذا انطفأت العينان انطلق الوكاء وبعض العلماء يرى أن النوم ليس بناقض إلا إذا زال عقله به فخرج منه شيء لا يشعر به أما إذا كان يشعر وعقل موجود بمعنى أنه لو خرج منه شيء شعر بذلك فإنه لا يحكم بنقضه للوضوء وهذا القول هو الراجح والدليل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون الصلاة وهذه الصلاة العشاء الآخرة كما جاء في الرواية الأخرى قال فربما ناموا فأيقظناهم للصلاة يعني عند الإقامة وفي رواية أنهم كانوا ينامون منتظرين للصلاة حتى تخفق رؤوسهم تنزل بشدة النوم ثم يوقظون للصلاة ويقوم الواحد يصلي المذهب جمع بين هذا الحديث والأحاديث التي جاءت بكون النوم ناقضا للوضوء بأن هذا النوم نوم جالس لأنهم كانوا جلوسا رضي الله تعالى عنه والإنسان إذا كان جالسا استمسك أن يخرج منه الريح أكثر من المضطجع فإن المضطجع لا يتمالك نفسه عكس الجالس ولكن القول الأول أقوى فربما كان المضطجع أشد وعيا وإمساكا لنفسه من الجالس وربما كان الجالس أذهب للوعي إذا كان نائما وكان مستغرقا في نومه أذهب للوعي وأذهب للإدراك من المضطجع ولذلك تعليق الحكم بالإدراك أولى منه بالتعليق بالجلوس أو القيام وهذا أضبط في الحقيقة وعليه يحمل فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا مدركين وأن النوم كان مع إدراك واستمساك بمعنى أنه يمسك نفسه أن يخرج منه شيء ينقض الوضوء نعم وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما هذا هاتان الحالتان اللتان حمل عليهما علماء المذهب رحمهم الله تعالى حديث أنس رضي الله تعالى عنه نعم. ولمس الذكر بيده لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وهذه المسألة محل خلاف طويل بين العلماء لكن هذا المذهب وعليه القول أن المس الذكر ينقض الوضوء. الحديث الثاني حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة ينتقض وضوءه قال لا إنما هو بضعة منك. وجه الإشكال بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق علل عدم نقض الوضوء بعلة لا تزول. يعني هل قوله بضعة منك هذه العلة هل تزول؟ ما تزول، يعني هو بضعة سواء قلنا بحديث النقض أو ما قلنا به، هو بضعة من الإنسان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنى الحكم على هذه العلة التي لا تزول، بنى الحكم هو عدم النقض على العلة التي لا تزول. وذلك إيجاب الوضوء مع وجود العلة التي لا تزول فيه إشكال، هذا من وجه. الوجه الثاني أن الحديث أصلا المتعارضة في هذا الباب فيها إشكال في ثبوتها، وذلك حصل الخلاف الكثير بين العلماء رحمهم الله تعالى. وأقرب الأقوال إلى الصحة أن نقول أن الوضوء من المس مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. والقول أنه المس كذلك إذا كان لشهوة قول قوي، لكن أقوى منه أنه مستحب وليس بواجب. نعم. أما المقصود يا أخواني بالمس من دون حائل، المس من دون حائل يعني مباشرة، أما إذا كان يوجد حائل فهذا بالإجماع أنه لا ينقض الوضوء، بالإجماع أنه لا ينقض الوضوء. نعم. ولمس امرأة لشهوة، وطبعا المس المقصود به بالكف، بالكف. أما إذا مس ذكره بغير الكف بالفخذ أو بالذراع أو بالعضد أو فهذا لا ينقض الوضوء قولا واحدا. نعم. أو فيه خلاف يسير، فيه خلاف يسير. نعم. ولمس امرأة لشهوة، لاحظ الآن قال أول شيء الخارج من السبيلين، ثم قال الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا واستفحش، والثالث الثالث إيش؟ زوال العقل واستثنى منه النوم اليسير من قاعد أو قائم، ورابعا مس الذكر، وخامسا مس امرأة بشهوة. كذلك مس امرأة بشهوة، المذهب عندنا أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. والمقصود بامرأة على الصحيح المرأة البالغة على المذهب، وفي أقوال أخرى في المذهب، لكن على الراجح أن المقصود بها البالغة، امرأة يعني بالغة. والمقصود بالمس من غير حائل أن يكون مسا من غير حائل. إذن القيد الأول امرأة بالغة، والقيد الثاني أن يكون المس من غير حائل، والقيد الثالث عندهم أن يكون المس لشهوة سواء خرج منه شيء ولا ما خرج منه شيء. بعض العلماء يرى أن المس مطلقا يوجب نقض الوضوء، لكن هذا ضعيف. طبعا هم يستدلون بقوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، ونقول ضعيف لأن الصحيح أن المقصود في الآية بالملامسة هاهنا الجماع، المقصود بالملامسة هاهنا في الآية الجماع. وقد فسره بذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما صح عنه أن الملامسة المقصود بها هنا الجماع، ثم إن النظم القرآني يستقيم مع القول بالجماع، لأن الله عز وجل ذكر الوضوء وأسبابه، ثم ذكر الغسل وأسبابه، ثم ذكر التيمم مما يوجب الوضوء، وهذا مما يوجب الغسل اللي هو أو لامستم النساء. فالسياق القرآني يؤيد أن المقصود بالملامسة هاهنا الجماع، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد ذلك، لأن قوله مطلق الملامسة يرده الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ساجدة تسجد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، قالت فإذا سجد صلى الله عليه وسلم غمزني، فإذا سجد غمزني. وكون يغمزها صلى الله عليه وسلم بيده يحتمل أنه بحائل ويحتمل أنه بغير حائل، فالاحتمال موجود. وهم أجابوا عن ذلك باحتمال كونه بحائل، وهذا ضعيف لأن الاحتمال أنها بغير حائل قائم. والأجواب الثاني أنه ربما غمزها بظفره، وهذا ضعيف لأن الإنسان إذا أراد أن يغمز إنسانا الأصل أن يغمز بيده ولا يتكلف أن يصيبه بظفره دون يده، ثم نقول لهم إن الظفر داخل في اليد فيدخل حكم اللمس فيها تبعا وإن لم يكن يدخل أصلا فهذا ضعيف. فإذا بقي معنى أن نقول إن الملامسة، إذا ضعيف القول أن الملامسة يطلق بها مطلق الملامسة، إذا يبقى معنى أن نقول إن الملامسة يقصد بها بشهوة على المذهب، أو أن نقول إن الملامسة لا تنقض إلا إذا خرج منه شيء، وهذا هو الصحيح، يعني الملامسة لذاتها لا تنقض الوضوء. والدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة، قال الراوي أحسبها أنت، فضحكت رضي الله تعالى عنها. وهذا الصحيح على الصحيح مما يصح أن يستدل به، وقع الخلاف في تحسينه وتضعيفه، لكن على الصحيح أنه مما يصلح للاستدلال. ولذلك نقول أن الأصل براءة الذمة وعدم ورود ما يدل على نقض الوضوء من مس المرأة ولو بشهوة، فالأصل أن مس المرأة ولو كان بشهوة أنه لا ينقض الوضوء، وأن ما ينقض هو الخارج من السبيلين، يعني إن قبلها بشهوة أو مسها بشهوة فخرج منه المذي، هذا نقول إذن ينتقض وضوءه بخروج المذي لا بمسه للمرأة. ما مس المرأة لذاته ربما قبلها بشهوة لكنه ما خرج منه شيء، أو مسها بشهوة ما خرج منه شيء، وربما يمسها مع وجود حائل ويخرج منه شيء. إذن العلة ليست المس على الصحيح، إنما العلة خروج الشيء الذي يخرج بسبب الشهوة وهو المذي أو المني. نعم. والردة عن الإسلام لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ولا شك أن الوضوء عمل داخل في العمل. نعم. فلو أن إنسانا ارتد، كان متوضئ وارتد ثم رجع إلى الإسلام، نقول يجب عليك أن تعيد الوضوء مرة ثانية لأن العمل الأول قد حبط. نعم. وأكل لحم الجزور لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. نعم. الناقض السابع من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، يعني لحم الإبل سواء كان بعير أو ناقض، أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، وهذا من مفردات المذهب عند الحنابلة، وإلا فالجمهور على أنه لا ينقض الوضوء. والمذهب عندنا استدلوا على هذه المسألة بحديثين صحيحين، الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال فنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وأوضح منه حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال توضأوا من لحوم الإبل، وهذا أمر. فإن كان الأول جاء جوابا على السؤال، وإن كان يفيد الوجوب بدلالة ما بعده، إلا أن هذا أوضح لأنه جاء بصيغة الأمر، قال توضأوا من لحوم الإبل. فإن قيل ما الفرق بينهما مع أن كليهما مأكول اللحم، يعني الإبل والغنم؟ أقول أولا جاءت الشريعة بالتفريق، ثانيا أن الفرق قد يكون لعلة غير معلومة، وإن كان العلماء رحمهم الله قد اجتهدوا في استنباطها، فمنهم قائل أن الإبل على رأس كل بعير منها شيطان، وهذا يوجب زيادة في الاحتياط أكثر من الغنم، ومن قائل وهذا وجيه، ومن قائل أن الإبل فيها زيادة حرارة للجسم في أكلها يعني في لحمها، وهذا مما يكون سببا في قوة الشهوة أو إثارتها، فنزلت الشريعة ما يكون مظنة للشيء حكمه، أي أعطتها حكمه، وهذا كذلك وجيه، وإن كان الأول أوجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الآخر أن على رأس كل بعير منها شيطان، فكون مادة الشيطان هذه التي فيها جانب الإيذاء موجودة فيها، وقد يكون المعنى الشيطان الحقيقي، يعني هذا معنى وهذا معنى، هذا مما يوجب احتياط زائد لجانب العبادة والتعبد، فيتوضأ الإنسان حتى يذهب هذه المادة التي قد يسببها أكل لحم الجزور. فإن قال قائل: طيب لماذا الجمهور لا يرون، لماذا هذا من مفردات الحنابلة والجمهور لا يرون الوضوء من لحوم الإبل؟ نقول: استدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فقالوا: حديث جابر أخص من حديث الوضوء من الإبل، لماذا؟ لأنه آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهو يدل على آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، فهو أخص بالحكم فيكون ناسخا لحديث للحديثين التي الذي للحديثين اللذين فيهما الأمر بالوضوء من لحم الإبل، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله عن الجميع. الحنابلة أجابوا عن هذا الحديث فقالوا: لا، حديث، قالوا: لا نصير إلى القول بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وهنا يمكن الجمع. كيف نجمع؟ نقول: حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه في أن آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا عام، وحديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هذا خاص. والأصل عندنا في قواعد الترجيح أن العام يحمل على الخاص، فنقول: الأصل أن كل ما مسته النار فطبخ على النار أنه لا يجب الوضوء منه إلا لحم الإبل بثبوت الحديثين بذلك، وهذا الفعل هو الصحيح. لذلك المذهب عندنا في هذه المسألة هو الراجح والعلم عند الله تعالى، لذلك يجب الوضوء من لحوم الإبل. وهل يلحق بذلك ألبانها؟ فيه حديث لكنه ضعيف على الصحيح، فبعض العلماء يرى في المذهب، طبعا لأنه هذا مفردة المذهب، يرى أن الألبان تلحق بذلك وجوبا لكن الحديث ضعيف، وبعضهم يراه استحبابا وبعضهم لا يراه أصلا أنه يجمع. وهذا صحيح، هذا هو الراجح، أنه لا يجب ولا يستحب، لكن إن فعله ما ينكر عليه لأنه على الأقل له حديث وإن كان ضعيف في القول به وله سلف. فإذا لا يجب من اللبن ولا يجب من البول، من شرب البول إذا شربها استشفاء، لأن البول يشرب استشفاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين. الذين جاءوا إلى المدينة فاشتووها، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من، يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فيشرب البول، إما أن يشرب مفردا أو يخلط مع اللبن أو قبله أو بعده، كل ذلك جائز، فلا يجب الوضوء منه على الصحيح إذا شرب. وكذلك مرق اللحم لا يجب الوضوء منه، إذن اللبن والبول ومرق اللحم كل ذلك، يعني إنسان شرب المرق وما أكل اللحم هل يجب عليه الوضوء؟ نقول: لا على الصحيح. طيب، لكن هل الكبد والطحال الذي يؤكل ويقصد هل يأخذ حكم اللحم أو لا؟ فيه خلاف، الصحيح أنه يأخذ حكم اللحم، الكبد والطحال والقلب والمصران، يعني كل ما في داخل بطن هذه البهيمة من الإبل الصحيح أنه يأخذ حكم اللحم ويلحق به، لأن الناس يأكلونه كأكلهم للحم، كأكلهم للحم ويقصدونه. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. إذن نعيد النواقض التي ذكرها رحمه الله: الأول الخارج من السبيلين، والثاني الخارج من غير السبيلين النجس إذا فحش، والثالث زوال العقل، واستثنى من ذلك النوم اليسير من قاعد وقائم، والرابع مس الذكر، والخامس مس المرأة بشهوة، والسادس الردة عن الإسلام، والسابع أكل لحم الجزور. المذهب عندنا يزيدون كذلك في مسألة نقض الوضوء غسل الميت، فيرون أن غسل الميت مما يوجب الوضوء لثبوت الرواية عن الصحابة. تعرفون من أصول مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى فتوى الصحابة، فتوى الصحابة عندنا في المذهب يعتبرونها أصلا في الإيجاب في الأخذ بالقول، سواء كان وجوبا أو تحريما استحبابا أو كراهة، فهو أصل أصيل في مذهب الحنابلة. ولذلك الوضوء من غسل الميت قد ثبتت به الفتوى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع، فهم يرون كذلك أن الوضوء من غسل الميت واجب، وأن غسل الميت مما يحكم من أخذ الوضوء به، لكن الصحيح أنه ليس ناقضا، وأن الفتوى قائمة على الاستحباب لا على الوجوب، قائمة على الاستحباب لا على الوجوب، يعني أنه يفضل للإنسان لخشية أن يكون قد أدركته نجاسة أو مس العورة بغير قصد أنه يتوضأ. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخير إليه في صلاته أنه يجد الشيء ولا يجده، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفتل، يعني لا يخرج، لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الحديث أصل في هذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا تيقن الإنسان طهارة وشك في حدثه، يعني هو الآن متيقن أنه متوضئ وشك هل ذهب إلى الخلاء فتخلى أو لا، أو شك هل أكل لحم الجزور أو لا، أو شك على المذهب هل مس ذكره أو لا، أو شك على المذهب هل مس زوجته بغير حائل بشهوة أو لا على المذهب، في كل هذه الحالات إذا حصل الشك فإنه لا ينقل عن حكم اليقين الذي هو الطهارة، فنقول له أنت متطهر ادخل فصل. والعكس بالعكس، إن تيقن الحدث، هو متيقن أنه دخل الخلاء لكنه شاك هل توضأ بعد دخوله الخلاء أو لا، هو متيقن أنه أكل لحم جزور لكنه شاك هل توضأ بعد ذلك أو لا، نقول الأصل أن اليقين وهو ها هنا الحدث لا يزول بشكك أنك متطهر، فيجب عليك أن تتطهر. فالقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وأن العبرة باليقين السابق، العبرة باليقين السابق، فأنت إذا كان عندك يقين أنك متطهر فلا تزول عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، وإذا كان عندك يقين أنك محدث فلا تزول عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. يكفي. طيب، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، عمدة الحكام اليوم متعب، خلوا إن شاء الله الأسبوع القادم نعوض. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء في مثل هذا اليوم سيكون الاختبار الأول. متى الإجازة؟ الأسبوع الجاي واللي بعده؟ اللي بعده؟ طيب، لأنه أسبوع الإجازة سيكون إجازة للجميع من الدورة، بعد العودة من الإجازة إن شاء الله سنبدأ في مسألة الدورات الإضافية. أعطيناكم كذا ها راحة، لكن بعدها استعدوا. فالأسبوع القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله سيكون الاختبار الأول بإذن المولى عز وجل للإخوة المشاركين في الدورة، يعني من الآن اللي يريد يقرأ يراجع يستحضر يذاكر، وسيشتمل الاختبار على كلا الأمرين، الحفظ بالكتابة بطبيعة الحق، الحفظ مع الشرح، مع الشرح، الشرح طبعا فهم ليس حفظ، المقصود بالشرح يعني إيش؟ فهم، إيش تفهم في الشرح؟ يعني واحد يقول لي أنا إيش المطلوب مني في الشرح؟ المطلوب في شرحنا المسألة أن تفهم مراد المصنف، وهذا الذي يركز عليه أنا في الشرح، تفهم المتن وتعرف دليل الماتن، دليل ابن قدامة على كل مسألة أوردها، هذا مهم جدا. لذلك أنا نبهتكم من اللقاء الثاني قلت قد أنسى أن أذكر دليلا للمصنف في مسألة ذكرها، لا بد تذكرها، صير الخطأ عليكم بما ذكرته، واضح؟ لأنه مقصودنا من هذا، من هذه الدورة أنك تخرج في نهاية الدورة أنك حافظ الكتاب وتفهم كل ما جاء في الكتاب وتعرف دليل كل مسألة ذكرها المصنف في الكتاب، سواء كان دليل نصي أو دليل عقلي أيا كان الدليل النصي وأيا كان الدليل العقلي. واضح؟ فإذا المطلوب منك أن تفهم المتن وأن تعرف دليل المتن وأن تعرف الترجيحات التي ذكرتها بدليله، لأن هذا مسألة التعبد الآن. ليش طيب رجحنا هذا القول؟ لماذا؟ لأي سبب؟ تعرف إيش؟ تعرف دليل الترجيح. واضح؟ نعم، هذا المطلوب منك. سيكون هناك ورقة خاصة بعمدة الفقه وورقة خاصة بعمدة الأحكام. ما سيشرح الأسبوع القادم لن يدخل في الاختبار، يعني ما سيدخل في الاختبار ما شرح إلى اليوم، إلى اليوم سواء في عمدة الفقه أو في عمدة الأحكام هو الذي سيكون داخلا في الاختبار، سواء للإخوة الحاضرين في المسجد أو للإخوة الذين يستمعون عن طريق البث المباشر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، ونجعل العمل خالصا لوجهه الكريم ذخرا لنا يوم نلقاه إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أعيدكم في التسميع صحيح؟ طيب، أعانكم الله، السلام عليكم.